قال: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. نعم، السنة كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال فهو سنة، وما نقل عنه من الأفعال ثابتا فهو سنة، وإذا فعل شيء بحضرته فأقره أو سمع به فأقره فهو سنة، أي ثابت في السنة. والسنة يا إخوة تطلق ويراد بها الدليل، وهو كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلق ويراد بها وصف الحكم، وصف الحكم أن يقال هذا الحكم سنة. فبالنسبة للطريق والدليل، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهو سنة. وأما بالنسبة للحكم فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول فهو سنة. الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، والأفعال الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة. وأما التقرير فقد يكون سنة وقد يكون مباحا. إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل قد يكون سنة. متى يكون سنة؟ إذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم لفضله، كما ورد أن بعض الصحابة مثلا ذكر بعض الأذكار في الصلاة فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها وأنه ابتدرها كذا وكذا من الملائكة، فهنا نقول هذا القول سنة في الصلاة. ومتى يكون مباحا؟ إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينبه على فضله. مثاله قراءة قل هو الله أحد في كل صلاة، أو بعد السورة بعد الفاتحة. يعني كل إنسان يقرأ قل هو الله أحد في كل صلاة يصليها، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد، هل هو سنة؟ نقول لا، جمهور أهل العلم يقولون مباح. لما؟ لأن رجلا كان يفعل ذلك لأنه يحبها، لأن فيها صفة الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فدل على الجواز، لكن لم يفعل صلى الله عليه وسلم ولم يرتب عليها فضلا، لم يفعل ولم يرتب عليها فضلا فتدل على الإباحة. لكن الكلام هنا عن السنة من حيث هي حجة ودليل، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. نعم.